بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث والكلام كان في تفضل أي البحث والكلام كان في رواية علي بن جعفر. رواية علي بن جعفر رواية علي بن يقطين. هذه الرواية قد الشيخ ذكر أنها مما يمكن أن تكون مما يمكن أن تكون دالة على عدم وجوب الدفع المن إلى الجار. مو لازم أن يدفع المكلف الخراج والمقاسمة المن والزكاة إلى الجائر، بل يمكنه أن يدفعها إلى الجائر إذا أجبر على ذلك، ويدفعها إلى الفقيه إلى الحاكم الشرعي إذا ما كان مجبور، وإذا ماكو فقيه ما يتمكن من إيصال الفقه هو يقوم بدفعها إلى مستحقيها حسبة. أقرأنا الرواية. المحقق رحمة الله عليه قال هذه الرواية هو نفس المحقق الثاني اللي ذكر هذه الرواية في قاطعة اللجاج، ذكر بأنه أكو احتمالين بهذه الرواية. الاحتمال الأول أنه الضرائب الإمام مو قال له العلي ابن إن كنت لابد وفاعلا، إن كنت ولا بد فاعلا فاتقي أموالش. مختصر أريدا، ما أريدا نعيد كل المطلب، ما أريد نعيده. أكو احتمالين. الاحتمال الأول أن المقصود ضرائب إذا أكو تؤخذ من الشيعة غير الضرائب العامة باسم الخراج والمقاسمة هذه إذا خذتها ترجعها، اتقها. شلون سمع لنا؟ فكان علي بن يقطين يأخذ هذه علنا يرجعها سرا. فإما أموال هذه راح تكون شنو أجنبية عن مسألة الخراج، وأكو احتمال ثاني لا، المقصود أموال الخراج وأموال المقاسمة والزكوات إذا اتقها. هذه اتقها. هسا إذا هذه المقصود راح تكون الرواية دالة على عدم لزوم الدفع علما إلى وإلا إذا كان واجب الدفع إلى الجار شلون كان علي بن يقطين يرجعها بعدين سرا؟ حرام يسوي إذا هجي، لازم تدفعها للجائر. واضح لو لا؟ خص من ذن الاحتمالين، من هذين الاحتمالين ياهو المناسب ناخذ. الاحتمال الاول تكون اجنبيه عن مورد الاستدلال، على الثاني يقول الثاني متعين. ليش؟ يقول لان الامام عبر سلام الله عليه اموال الشيعه، شوف جاب فرد عنوان عام. إذا كان المراد ضرائب، هذه الضرائب تؤخذ من بعض الشيعة مو من الشيعة، مو من شبيرهم وصغيرهم، من رجلهم وامرأتهم، من ما أدري كبير من غنيهم وفقيرهم، من من من من يؤخذ مين؟ من بعضهم. هذا يأخذ من عند ضريبة ظلما، ذاك ما يأخذ، يفلت من ذيهم مو تشيله لا، أو ما فقير هو ما يأخذ. وهذا ما يتناسب مع قوله سلام الله عليه اتقي أموالش. يظهر أكو أموال بهذه المثابة تعد أموال الشيعة. واضح له؟ مو انحلالي إلى هذا المال ذاك المال كذا. فيتعين إرادة بحسب ظهور الرواية، يتعين إرادة المعنى الثاني أن المراد من أموال الشيعة بالرواية يعني الخراج والمقاسمة. من رخصتك الزكاة لتجيبها، جابها منه المحقق الثاني الشيخ الأنصاري يقول المناسب لا يجيبها، لأنه الزكاة داخلة تحت القسم الأول أموال ظلما. ليش؟ لأن لا يأخذها بحق لا يأخذها مو بحق، يعني لا يكون دفع إلى الجائر الزكاة، الدفعها إلى الجائر بشكل الخراج جائز ومبرئ للذمة، لو مو مبرئ للذمة. إذا مو مبرئ للذمة تعال الخطية هذا اللي زكى أول مرة بالدفع إلى الجائر يروح يزكي أمواله مرة ثانية، ظلم عليها أو لا. وإذا كان لا مجزي خو هذا ما الظلمة المالك، لكن راح تظلم الفقراء، لأنه الجائر لما يأخذ هذه الأموال ما راح يدفعها إلى ربحنا الفقراء، يصرفها بغير مورد، راح ذولا ينظلمون. فعلى كل حال هذا من موارد الظلم. لكن ياهو الأشد قال ها قال على أنه إذا بنينا على عدم الإجزاء هذا الاستزاء بذلك وعدم الإجزاء هذا أظلم، يكون أشد ظلامة. ليش؟ لأنه بناء على الإجزاء وياه. ليش أقل ظلامة على الإجزاء؟ قال خصوصا بناء على عدم الاستزاء، يعني على الاجتزاء بها أقل رح يكون، مو هجل ولا. ليش أقل؟ لأن أكو مجال نقول أنت لما ندفع أخو أنت ما راح تنظلم، لأن جاي نتكلم على الإجتزاء. الفقير همات شنجة هو شنو ملك الزكاة حتى يكون منع منها كمل ظلم. الآية ما تذكر أن الفقراء مالكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذولم مو مالكين، ذولم موارد لس الصرف. فلما مو مالك عدم الدفع إلى مو ظلم، إذا مالك وما تدفع لش يكون فيكون أقل ظلما. ما رضي نقول كل شيء ماكو، لذا قال خصوصا، واضح له لا. فإذا على القول بالاجتزاء يصير شوية مشكل، أما على القول بعد الزاء أكثر. ليش؟ لأن خطية أما توصل للفقراء أو أما هذا لازم يزكي مرة ثانية. واضح؟ وعدنا بعض الروايات أما تدل على أنه لا يجتزئ المكلف بدفع الأموال كزكاة إلى الجائر، بل لابد من دفع مرة ثانية. وفيما وصلنا لهنا، وفيما ذكره ايه لهنا وفيما ذكره وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني. الوجه الثاني شنو هو؟ كان انه يراد من الاموال وجوه الخراج والمقاسمة ايش قال بالله المحقق؟ ارجع قربة الى الله، ارجع. قال المحقق، شفتوها لو لا؟ يمكن ويمكن، يمكن ويمكن. لما جاب ويمكن الثانية معناها مو لازم تطيها المن إلى الجائر، لأن إذا لازم تطيها للجائر يمكن الثانية بعد إلها مجال تجيبها، ما يصير بعد. إذا لازم تدفعها إلى الجائر تشلون هنا أنا كان يأخذها علي بن يقطين ويرجعها؟ إذا ما يجوز لازم تحمل فعل علي بن يقطين على الوجه الأول، بعد ما يصير تحملها على ثاني. إذا لازم تطيها لهارون الرشيد شعري ابن يقطين شلون كان يرجعها؟ لازم تقول ذني مو أموال خراج، لأن لو كان أموال خراج ما يجوز أن يرجعها، لازم تروح إلى هارون الرشيد. واضح لو لا؟ فلما كان هارون كان علي ابن يقطين يرجعها يظهر أنه شنو لو مو أموال خراج، لو إذا أموال خراج مو لازم الدفع إلى الجائر، لأن إذا الدفع إلى الجائر كان لازم ما يصير ترجع إذا أموال خراج، بل إذا ظلم وجوه ظلم أخرى يرجعها. واضح لولا؟ وحيث إن الكركي رحمة الله عليه احتمل أنها أموال خراج، فيعني هو قائل بجواز المنع من خصوص الجائر، ادفعها إلى الفقيه ما دام تقدر، وإلا إذا كان متعين الدفع إلى الجائر كان شنو يقول؟ هذه الرواية أجنبية عن محل الخراج، لأن كان علي بن يقطين ما يعطيها إلى هارون، يرجعها هو. واضح المطلب؟ لذا قال وفيما ذكره المحقق الثاني، المحقق يعني الثاني يعني الكرك، من الوجه الثاني يعني احتمال كون الأموال أموال الشيعة المذكورة بالرواية أموال الخراج والمقاسمة والزكوات، ما ذكره دلالة على أن مذهبه مذهب الكركي ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر، لأن إذا كان مذهب خصوص الدفع إلى خصوص هارون إلى خصوص الجائر لازم شنو يحمل الرواية على الوجه الأول، أموال الظلم هذه مأخوذة ظلمان مو على أموال الخراج، لأن الرواية شنو ذكر فيها أن علي بن يقطين ما كان يعطيها للجائر، كان يرجعها، وإذا لازم الدفع إلى الجائر كان لازم علي بن يقطين يدفع للجائر، كان عاصي بهذا الفعل وحاشا، والإمام قال له اتق. على أن مذهبه ليس وجوب دفع الزكاة دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر، وجواز عدم الدفع معناه شنو؟ عطف تفسير، وجواز منعه، وجواز منعه بس طبيعي، وجواز منعه مو تحطها هي لازم يعطيها للفقيه للحاكم الشرعي، إذا ما أمكن هو يتولى الصرف حس ايوه، ولا ما يجوز هو ياكلها، لان هذه اموال الشيعة، كما علي بن يقطين لابد ان يتقيها هو، ما لازم يتقيها المكلف. وخب الى هنا اتضح انه الكركي شنو قائل بمن يظهر، يظهر قائل بمن ما متعين ان يدفع الخراج المن، يدفع الخراج المن للجائر، وإن نقل بعد ذلك نقل عن مشايخه في كلامه المتقدم ما يظهر منه لأول وهلة، لأول وهلة يظهر منه خلاف ذلك، لأنه إش ذكر لما ترجع قال ما يجوز، لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء منه، لأن ذلك علل منه هم ذولاك اللي المشايخ، لأن ذلك ما يجوز السرقة والجحود والمنع، ليش؟ لأن ذلك حق واجب على المكلف، خراج لازم يدفع حق واجب. خب هذا يظهر على أن المشايخ شنو قائلين بمن، لأول وهلة قائلين بمن المن، أحسنت، لخصوص الجائر. قال وإن نقل بعد عن مشايخه في كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك، يعني خلاف جواز المان، يعني تعين الدافع بالنتيجة، لكن نقدر نقول ترى شوف حتى المشايخ لما قالوا ما يجوز لك أن تسرق أن تجحد أن تأخذ أن تمنع، المنع مطلقا ما يجوز لك، يعني حتى إلى منو العادل مو خصوص الجائع. فإذن ذولاك أما شنو موافقين الكركي، ها شاهد أكون جيب لك، شاهد نجيب لك على أن مقصودهم هذا، ليش عللوا وش قالوا؟ لأن ذلك هو واضح، هذا التعليل يتوالم وياما، لأن ذلك حق واجب، لما تقول لأن ذلك حق واجب يعني يصير علة إلى دفع لخصوص الجائر، لو علة إلى الامتناع مطلقا رأسا، ما يجوز لك أن تمنع مطلقا رأسا، ليش؟ لأن ذلك حق واجب عليك. حلو. أما أدفع على الجائر يا بليش، لأن ذلك واجب عليك، الخراج واجب، مو دفع واجب عليك، الخراج أصل الخراج الله مشرعك واجب عليك. شلون ملازمة ذا لبناتي إذا الله موجب علي الخراج لازم أدفع على الجائر؟ أكو ملازمة؟ ماكو. أما إذا تقول الله موجب علي فيجب دفعه إلى العادل مثلا إلى الآن، حلو هذا أكو ملازم، واضح لو لا؟ أو إلى الأعم من العادل والجائر عند جبر الجائر، جبرك يجبرك أن تدفع له، حلو هذا تعليل حلو. أما أنه أن تجي تعلل وجوب الدفع إلى الجائر بأنه حق واجب عليك، تكون أكو شنو فاصلة بين العلة والمعلول، واضح عدم ترابط. لذا قال لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه المنع رأسا، المنع عن سرقة الخراج أو جحود رأسا، رأسا يعني شنو؟ هو جاي يبينها حتى عن، يعني يمنع حتى عن نائب العادل، يعني عن الحاكم الشرعي، نائب السلطان العادل، السلطان العادل الإمام المعصوم سلام الله عليه، واضح؟ لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال، طبيعي صرفه حسبة لما شنو نائب العادل ما موجود، إيه وأنا موجود الحاكم الشرعي هو يروح يصرف حسبة، ما عندك شيء إجازة إلا إذا الروايات الشارع أجاز لك. أقول شنو سأت هذا، شنو الشاهد أنه لا يبعد أن يكون مراد مش من قال مراد المشايخ نفس ما استفدناه من كلام الكركي، قال كما يشهد لذلك يعني أن رأيهم ومرادهم نفس مراد الكركي، ومراد الكركي نفس مرادنا، خلي نقول يعني شنو المنع رأسا مو جائز، مو المنع عن خصوص الجائر. شنو الشاهد على ذلك؟ قال تعليل المنع بكونه حقا واجبا على المكلف. أقول لك هذا شلون يصير شاهد؟ قال فإن وجوبه عليه، وجوب الدفع علما على المكلف، إنما يقتضي حرمة المنع رأسا، فمو واجب عليك إذا لازم الدفع إلى شنو هارون الرشيد، هاي من الملازم، واجب عليك إذا ما يجوز لك أن تمنع عن المعصوم، إيه حلو، لا تمنع عن المستحقين، حلو، لا تمنع أقول عن الجائر إذا أجبرك، حلو. أما أنه ادفع شيء لو ادفع اختيارا للجائر ماكو ملازم بينات القوى، واضح. قال فإن وجوبه، لأن وجوبه عليه إنما يقتضي حرمة منعه رأسا، يعني حرمة منع الخراج، دفع الخراج رأسا، يعني ولو سلطان العادل أو نائبا، لا عن خصوص الجائر لأنه ليس حقا واجبا له للجائر، واضح هذا من المسلمات أنه مو حق، لا تحمل عليه وليس له، لا لا هو أصلاً عشان لا يكون أصلاً أي؟ ولعل ما ذكرنا لما قلنا قبل ثلاثة أسطر لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد المشايخ هو هذا المنع رأساً لا المنع عن خصوص، لعل ما ذكرنا هو مراد المحقق حيث نقل هذا مذهب عن مشايخه، نقل هذا المذهب، المذهب شنو هو؟ المنع عن السرقة الجحود الكذا، لما نقله بعد ما ذكر من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون المحقق، لما ذكر أول ذكر شنو قال ويمكن أن يراد بأموال الشيعة شنو، أن يراد بأموال الشيعة شنو أموال الخراج وال بعدين قالوا مشايخنا قالوا ما يجوز تمنعه ما يجوز السرقة. خب قلنا ممكن شي يريدون وبعدين ما علق هو عليهم ما قالهم ايش جاي تحجون شنو ما يجوز تمنعه يجوز المنع لا سكوته تقرير وإمضاء إلى رأي مشايخ مو هكذا أو لا. فإذا صار عندنا على السبورة ماذا يحتمل كون المراد من أموال الشيعة الخراج. المشايخ أفتوا بالحرمة المنع والسرقة. الكركي لم يعلق على ذلك ولم يناقشهم بل ظاهر سكوته أنه يرضى ذلك صحيح أو لا. خب فتوى المشايخ بالمنع قلنا لا يبعد أنه ماذا يريدون المنع رأسا مو المنع عن خصوص الجائر. فلما سكت يعني يريد هو أيضا ذلك وإلا لناقشهم وقال أنه ماذا أنتم تقولون المنع رأسا حرام لا المنع عن خصوص الجائر حرام وحيث سكت فإذا هو أيضا رأيه يمكن أن يكون ماذا حرمة المنع رأسان لا عن خصوص الجار واضح أو أعيد على الصبورة بالكتابة المجازية سوناقشهم عبر يعني ها؟ هذا الشيء جاي يذكر مو ذاك مو الكركي لا أذكرك ناقشهم عبر إيش قال وين أنا ما أنا قال حقا عليهم لكن لست حقا نجاء هذا الشيء جاي يحكي قال المحقق قال قاطع نجاء إيه انه يمكن ان يكون كذا كذا وين بس هذا بعد انتهى بعد لا تجيبه بعد ما اكو هذا حجم الشيخ الانصاري قال كما يشهد هذا ذن كل حجم الشيخ الانصاري وين اي ما يخالف وين بس العباره دي غير وما روي من ان علي بن اخطين مو قال المحقق الكركي في قال انه يمكن ويمكن لا لا إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخي خلاص بعد ما نذكر إحنا أرجع على العبارة السابقة العبارة السابقة ما بيها شيء أنه لا يجوز أقلب صفحة قبل لأن ما كان حقا عليهم لأن ما كان حقا عليهم لكن الناس حقا أي ليش من كلام الكركي لا هي مو مناقشة أولئك بعدين ما ذكر كلام أولئك لا سيما شيخنا الأعظم بعدين ذكر مو مناقشة لا ممكن جاي يقول يمكن هذا يمكن ذاك يمكن هذا يمكن ذاك. خب بعدين لما اجينا الى شنو ذكر كلام مشايخه ولم يعلق عليه كلام مشايخه احنا قلنا شنو من القريب ان يريدون ماذا ان يريدوا ان يريدوا حرمة المنع رأسا فلما لم يعلق يعني هو ايضا يقول بحرمة المنع رأسا لا عن خصوص الجاهل اللي كانت علينا أن ذلك حق واجب عليه. إيه. هو شو قال؟ وإن كان حق عليه لكن لست حق للجاه. يعني أبي يذكر على عملتهم يعني هو عرض فيه أبي. لا خد كتوجيه إلى إرادة الخراج والمغازم وهذا الاحتمال شلون تحتمله؟ هو كيف تحتمله إذا كان حق على المكلف؟ هو شلون يرجعه؟ فإذا هذا الاحتمال باطل من أساسه. إذا كان واجب على المكلف أن يدفع على هارون. واجب عليه يدفع سواء للجائر ولا العامل. يا دخل احتمال موجود على انه يدفع الى الجائر واحتمال موجود. شلون الدفعة شلون الدفعة هذا الاحتمال تقول صحيح واجب عليه الا انه مو واجب للجائر احسن. فهذا جاي يبين حتى الاحتمال يثبت احتمال ارادة شنو اموال الخراج من اموال الشيعة. وإلا إذا هذا ما يأتي به خب على أي أساس أنت أيها الكركي تحتمل أن مراد الإمام سلام الله عليه من قوله اتقي أموال الشيعة يعني اتقي الخراج لا اتقي المظالم الأخرى فيخرب تلك ذكر ثم أتى بفتوى الأصحاب ولم يعلق عليها. فتوى الأصحاب إحنا هم ما تحتملنا أنهم يريدون المنع قلنا بل لا يبعد. فراح يكون أيضا هو مراد الكركي. لذا قال ولعل ما ذكرناه هو مراد المحقق. شلون؟ حيث نقل هنا على الصبورة بالإشارة بينت حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه حرمة المانع بعدما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل، بعد ما وجه بلا فصل نقل عن المشايخ وسكت، فيظهر أنه ارتضى كلام المشايخ. وحيث أن قلنا بأن ليس من البعيد بل من القريب مثلا يمكن أن يكون مراد المشايخ هو المنع رأسا، فسكوته أيضا ماذا؟ يعطي هذا المعنى أنه هو أيضا يوافقهم على ذلك. قال من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه. ومما يؤيد ذلك أنه مما يؤيد أن الكركي اسمه قد يقول هذا تحميل شيخنا الأنصاري، وأنت فهمت من المشايخ هذا المعنى وتقول بعدين سكت الكركي فإذا هو يريد، من قال بأنه فهم من المشايخ ما فهمته أنت أيها الشيخ الأنصاري؟ أنت فهمت من المشايخ أنهم يقولون يحرم المنع رأسا، فحيث سكت قلت الكركي أيضا يريد هذا المعنى، لكن تعال اسأل الكركي من قال بأن الكركي فهم ما فهمته أنت؟ قل ربما فهم من المشايخ أنهم يقولون بحرمة المنع عن خصوص الجار، فلما سكت يعني أمضى ذلك. أعيد له واضح، من قال بأن قال مما يؤيد ذلك أنه فهم ما فهمناه من أنهم يحرمون المنع رأسا لا يحرمون المنع عن خصوص الجائر فقط، أن المحقق المذكور بعدما ذكر أن هذا يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون قاطبة، انظر إلى كلامه، هذا كلامه يوضح أنه فهم ما فهمناه من أنه المنع رأسا لا المنع عن خصوص العبارة واضحة، ما الله أستمر واضح له لا مشكولة الذمة. أعيد إذا هذا أمشي. قال شوف هذه العبارة جاي نجيبها كمؤيد إلى أنه ماذا فهم ما من كلام المشايخ، يعني بالنتيجة يرى يعني ماذا أنه يجوز أن يدفع إلى الفقيه في زمن الغيبة مو إلا يدفع إلى الجائر، يعني ياه الحرام المنع رأسا يعني عن كلا هم الجائر ما يطيها من ذات بقيهن بجيبه هذا الحرام. خب شنو المؤيد هذه العبارة نقراها. قال فإن قلت فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك؟ أولا من له النيابة حال الغيبة من؟ قال أعني الفقيه الجامع للشرائط، فهي لفظة الجامع للشرائط مو جديدة، لا أقل موجودة من زمان ها؟ هذا حجم كركي المحقق كركي إيه قديم رجع هواية. هذا واحد. ذلك شنو اسم إشارة علما، شيل ذلك حط مكانها جملة شو تحط أو لفظ شو تحط؟ فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك؟ يا أحسنت أخذ الخراج والزكاة المقاسمة يقول والله على أرض الواقع ما شفنا فرد واحد يصدق، على أرض الواقع ما شفنا فقيه أعمل شنو ولايته إلى زماننا. قال قلنا لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، ليش؟ لأن ماكو على أرض الواقع واحد طبق حتى، فلا تصريح بالكتب ما مبحوث المسألة، كأنه بعيد عن أذهانهم أنه في يوم من الأيام الفقيه يشكل حكومة حتى، فلذا ما بحثوه تصريح ما أكو. لكن المناسب شنو هسه المناسب؟ خم من يرى جواز تولي الفقيه للحدود بالأولى يرى جواز توليه، لأن هناك المشكلة أعظم، الخطر أعظم بالحدود، دماء وأنفس وأموال. هنا هذه أقل، فمن يقول بذلك في الحدود يقول بهذا بالأولوية. قال: لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة، ينبغي له تجويز ذلك بطريق ليش؟ قلنا لأن خطر إقامة الحدود أشد من أخذ الأموال الخراج، إيه؟ لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر. ها؟ المسلمين إيه؟ لأنه أرض خراج، صحيح جاي نتكلم مقاسمة ذني، مو خصوص الفقراء يصرف. ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين، أكو أقوال نسخة بدل لعله، لو لا ما عندكم أحوال لعله أنسب، اقراها وشوف العبارة. ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين قدس الله أسرارهم، مثل علم الهدى سيد المرتضى وعلم المحققين نصير الملة والدين طوسي خاجة الطوسي خاجة نصير الدين وبحر العلوم جمال الملة والدين العلامة وغيرهم، من تأمل نظر متأمل ستأمل نظر متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك، وما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما يعتقدون صحته. شويون الدحجي، الدحجي توضيحا مو إشكالا، شو أول قال شنو لا نعرف للأصحاب تصريحا، بعدين قال ومن تأمل لم يشك في أنهم كانوا يسلكون، شو هذا مو تهافت بيناتين؟ ها على أول لما قال شنو إن قلت فهل يجوز أن هذا، أجاب بأنه لا نعرف للأشخاص، واضح أجاب عن ذلك السؤال. هذا الثاني ومن تأمل ما يرجع إلى إن قلت قلنا حتى يصير تهافت، ما يرجع إلى قلنا، يرجع إلى أصل القضية أنه فقهاءنا شلون كانوا يتعاملون مع مو يأخذون أو ما يأخذون، هم بنفسهم يتولون، لا الجائر لما يأخذ الخراج تأبى نفوسهم من أخذ الخراج، يحكمون بعدم جواز أخذ الهدية منه أو لا، يتعاملون ويا طبقا للروايات القائلة بالحلية يتعاملون مع تلك الأموال ما دام خذها الجائر وجاي يدفعها بعدين إذن هي حلال لأن الروايات نطقت، فيرجع إلى أصل المطلب، ما يرجع إلى إن قلت قلت، واضح لو لا؟ فإذا تهافت ما موجود، أعيد لو واضح، ها؟ لذا قال الشيخ خب عفوا، فلذا لا يوجد أي تهافت في كلام المحقق الكركي. قوله ومن تأمل هذا رجوع إلى أصل المطلب ولا ربط له بإن قلت قلنا، انتهى كلام الكركي رحمة الله عليه. بعضهم ايش قال؟ كأنه يريد يستفيد، يقول على أنه الفقيه لما نقول يجوز أن يتولى الأخذ الخراج وكذا في زمن الغيبة، المقصود يعني لما قال هكذا قال فهل يجوز أن يتولى، يعني يتولى عند عدم وجود مو في عرض وجود السلطان الجائر، إذا ماكو سلطان جائر يعني كأنه نعيش في مكان ماكو حكومة، ماكو يدير البلد أو يدير الجزيرة أو يدير. هناك الفقيه يجوز، يقول هذا خلاف الظاهر، الظاهر أنه حتى لو أكو حكومة هل يجوز للفقيه أن هو يتولى أو لا؟ هذا السؤال، مو أنه عند انعدام الجائر وفقدان السلطان الجائر هل يجوز للفقيه أن يتولى أو لا؟ واضح لو لا؟ وحمل ما ذكره من تولى الفقيه على صورة عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر. يعني بعضهم راد أن يأول عبارة المحقق الكركي بأن مقصوده هل يجوز أن يتولى الفقيه يعني في مكان لا يوجد فيه أو زمان لا يوجد فيه جائر يتولى الحكومة، هذا خلاف الظاهر. وأما قوله ومن تأمله، هذا هنا هو جواب عن اللي قلنا التهافت اللي قد يتوهم. قال وأما قوله ومن تأمل إلى آخره فهو استشهاد على أصل المطلب. استشهاد على أصل المطلب يعني شنو؟ يعني هل يجوز أن يأخذ المكلف من السلطان الجائر هدية هاي مجانا أو يشتري أموال خراج ويدفع معاوضة؟ وقلنا الاثنين جائز، هم جاء بلا عوض وهم على عوض، هذا راجع إلى ذاك. فاستشهد على جواز ذلك بأنه لا نعرف من ذلك خلافا، وكتبهم أما شنو أودع فيها جواز الأخذ، وهم شنو يعني يذكرون بكتبهم فتوى أو كلام لا يؤمنون به لو يؤمنون. عادة الإنسان لما يسجل بكتابة فرد شيء يعني يعتقد صح حتى هو. قال وأما قوله ومن تأمل إلى آخره فهو استشهاد على أصل المطلب، وهو شنو أصل المطلب؟ حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب، هذا بلا عوض، ومن الأراضي على وجه الاقتطاع. اقتطاع يعني السلطان يقطع أرض، يقتطع أرض ويدفعها لمن؟ قطعة من الأرض الواسعة الكبيرة يأخذها فرد 200-500 متر أو هكتار أو أقل أو أكثر ويدفعها إلى زيد من الناس، بعد بيأخذ من عنده خراج. فهذا جاي يقولون يجوز، هذا مقصوده أصل المطلب. ومن الأراضي على وجه الاقتطاع، طبيعي ذكر فقط المجاني اللي بلا مع العوض، هم شنو مراد قطعا، هو إذا هذا جاز فذاك يجوز لعله بالأولوية أو بتنقيح المناط، ولا دخل له بقوله فإن قلت وقلنا. أصلا إن قلت قلنا ما إلى هذا دخل، يرجع على أصل المطلب، فتهافت ما موجود. فإن علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان. قال ولا دخل له بإن قلت، شاهد على أنه ما إلى داخل، بل يرجع على أصل المطلب. لأن إذا تريد ترجع إلى إن قلت قلنا كأنه شنو فقهانا تولوا أمر الخراج في يوم من الأيام، ما متولين، فهذا يصير قرين على أنه يرجع إلى أصل المطلب لا إلى إن قلت قلنا. جيد. وممن يتراءى، يقول الشهيد الأول رحمة الله عليه في الدروس يظهر من عنده على أنه لا، المنع من خصوص الجائر هذا حرام، مو بشكل بقية المشايخ، مو مثل الكركي اللي قالوا شنو حسب استظهارنا وفهمنا أنهم قالوا بحرمة المنع رأي سن مو خصوص الجائر. قالوا إذا تقدر بالخفية ما تطل الجائر أموال الخراج تدفعها إلى نائب السلطان العادل سويها، وإلا ما مبرأ ما ما تبرأ ذمتك. أما صاحب دروس لا، قال لازم تشيلها تدفعها إلى هذا حتى لا أكو فقيه. هذا كأنه شنو؟ هذا كأنه سهم السلطان الجار مختص بالجار، فما يجوز لك أن تدفع للعادل حتى لو لنائب العادل حتى لو كنت متمكنا من ذلك، من امتناع من الدفع للجار والدفع لل. وممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد. هسه ليش قال يتراءى؟ يتراءى نسبتها شنو؟ ظهور، ما يظهر لو أقل. ليش؟ لعلنا بعدين إيه؟ حيث قال رحمه الله يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج، ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة يجوز شراءه. وهذه وإحنا ما متفقين وياه لهنا، ماكو اختلاف بيناتنا. والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن الجائر مستحقا له. ثم قال ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك. إذا أخذوا أموال المقاسمة من المالك ودفع ليها بعد ما أخذها الجائر إلي هدية، ذاك خلي يلزم سبحة يقول مو راضي مو راضي مو راضي، مو مهم. بس أكو شكلين، إحنا قلنا السلطان شنو؟ الجائر مستحق لو ما يستحق، وإن لم يكن إيه مستحقا له، لكن لما يأخذه ويدفعه إلك شي يصير حلال. خب سؤال، مرة هذا اللي يقول مو راضي مو راضي يثبت لي علما أنه صدق هو هذا المالك وجاي يقول مو راضي، ومرة لا هذا المو راضي مو راضي، أقول أبويا أنت عندك فر الشاهد أنه هذا الشيء اللي طاني يا السلطان هدية إليك يرجع أو باع لي إليك؟ يقول لا ما عندي شاهد، هم قذوا من عندي وقذوا من زيد وقذوا من عمرو. أقول لك هذا ما معلوم أنت من أموالك أصلا، سيحتمل أموال أخرى هم. فإذا علم أي مشكلة إلي، وإذا لم يعلم مشكلة إلي، ما أكو خلي يلزم سبحة ويقول مو راضي. قال ولا يعتبر رضاه ولا يمنع تظلمه من الشراء، تظلم المالك يقول مو راضي أحد يشتري خذوا لك خصبوني، مو لا لا يمنع تظلمه. لا ليش؟ لأن أقصى ما هناك احتمال أن هذه أموال جاي أشتريها، مو علم. العلم بعدين يجيبه، العلم بعدين يجيبه، فانتظرنا. قال ولا يمنع تظلمه من الشراء، وكذا لو علم علم أن العامل يظلم، بل إلا أن يعلم أو يعلم الظلم بعين أنه هذه الأموال اللي جاي أشتريها باسم أموال الخراج هي أخذت من ذلك ظلما. نعم مسألة أخرى تقول أنا لا أعلم، بل أحتمل أنه كذا هي تشعر رد القسامة، لا يجب رد القسامة وكذا مقاسمة. المقاسمة أي شنو يعني؟ وكذا هو يعني وكذا يعني ولا يجب رد المقاسمة. المقاسمة هو شبه الخراج والكذا، مو خصوص المقاسمة. أي مو أنه كذا يعني. أول قال ولا يجب رد المقاسمة، إذا اشتريتها مو لازم تردها على المالك لأنه يحتمل أنه هذا، إلا أن يعلم ولا يعتبر رضاه ولا يمنع تظلمه. أي أي أي. وكذا لو علم كذا هي على تجعل رضاه ولا يمنع تظلمه ولا يجب رد المقاسمة. لا لا يجب. إلا أن يعلم الظلم بعينه. نعم يكره معاملة الظلمة ولا يحرم. ليش لا يحرم؟ ليش لا يحرم؟ مو يكره، مو لإثبات الكراهة نريد نستدل، لا، لإثبات عدم الحرمة. قال لقول الصادق عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرامة، والمفروض أنه هذا لا أعرف الحرامة بعينه. ولا إذن إلى الآن يجوز الشراء أو لا؟ خب مرة يأخذ الجائر من مستعمل الأرض يأخذ الخراج المقاسمة الكذا وبعدين يبيع ليها، ومرة يبيع ليها يقول لي بعتك ما على ذمتي، أو يحولني مدائن من عندي مستدين مني مقترض الجائر ويحول قرض ما عليه في مالي على ذمتي، حولني على من؟ أذكرنا فيما سبق أكو فرق بين ذني قبل القبض وبعد القبض، بحثنا هناك فيما تقدم. الشهيد وضع النقطة على الحرف، يقول ماكو فرق ولا فرق بين قبض الجائر إياها، يعني ولا فرق في جواز المعاملة على أموال الخراج والمقاسمة والزكاة بين قبض الجائر إياها أو وكيلة وبين عدم القبض. فلو أحاله، مثال إلى عدم القبض، فلو أحاله، يعني من الأحال؟ الجائر. أحال منه شخصا على المستعمل، وبالحوالة عندنا شنو؟ محيل، محال، محال عليه. الشيخ الشهيد شي يقول؟ يقول فلو أحاله بها، بهذه الأموال، وقبل الثلاثة. الثلاثة منه يعني محيل، محال، محال عليه، هذا بناء على اعتبار رضا محال عليه أو كذا. إيه، هذا بناء على هذا بحث سبب الحوالة. هل يشترط رضا ثلاثة؟ يشترط رضا اثنين كافي؟ كذا، هذا بحث. فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها، قال له أنت وكيل روح اقبضها وبعدين استوفي دينك، ثم استيفاء الدين بعد القبض، أو باعه وهي في، أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته، جاز التناول ويحرم إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.